وش يقولون؟ هذا يقول ما عنده ماء، الماء قليل، ويلبس الثوب الأبيض علشان يكون عليه طبقة من الوسخ وهو لم يغسله. لما يلبس يكون ملون؟ لا لا إيه؟ إلا هذا معنى، ما هكذا تريد؟ علشان ما يغسل، ما يبين الوسخ. أي هذه علشان يتسخ هذا الثوب وما أدري عنه. هذا هو. وقصده مثلا إذا لبست ثوب مثلا أخضر مو الوسخ ما يبينه مثلا الأبيض. طيب هذه يبقى يتسخ وما علمه. الآن هنا ناس يختارون الثوب الملون علشان ما أنه مقدو كل أسبوع يغيروه، تلقاه يدخل الشتاء ويطلع وهو على ثوبه هذا، لأن لا ما يغير. فهذا مراد الأخير، يعني هذا مراد. لكن أعتقد والأخ رشاد عنده علم من هذا، أن هذا قد يضر بالصحة. بس لا فيه يعني ثوب ملون يمكن فيه بعض الغبار مثلا يأتي عليه ما يتسخ، لكن يبان في الأبيض. أنا فاهم هذا قصده، لكن أقول هل هو من من من, من الصحة؟ ما في شك إن الإنسان يخلي ثيابه تتسخ وهي ما ظهر وسخها لأنه ملونة، يقول خلها بكيف تتسخ؟ خلاص ما عنده ماء. أي نعم. ما عنده ماء. أي نحن نقول دور الماء. نقول دور الماء. حتى بعد تبي تبقى هالمدة الطويلة اللي تتسخ فيها الثوب الملون وأنت ما عندك ماء، على الغالب إنه يكون هذا نادر. لكن مهما كان الأمر احنا نقول إذا كان كذلك فلا بأس بها. أقول لا بأس بهذا يا آدم. بس سؤال، سؤال رأيته أنا سؤال في المنازل في السودان، يعني يمكن 15 يوم ما أنه ماء بس يشربون مو يتحفر 15 يوم يمكن قطع من الماء يمكن لهذا ساعتك. إيه لا بأس، إنه ولا بس هنا الثوب الملون لا بأس ما في مهم.